بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد، أولئك الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم وأرضهم واجعلنا جميعا من محبيهم الحريصين على الاقتداء بهم في كل خير يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انظروا إلى هذه الأمور الثلاثة، وتحت كل واحد منها ما شاء الله. الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يحسن إلى المحتاجين إلى الإحسان ابتغاء مرضات الله ولما يقتضيه الإيمان بالله جل وعلا والرغبة في تحصيل ثواب الله جل وعلا. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام الضيف، وبين أن جائزة الضيف يوم وليلة، وضيافته ثلاثة أيام، وكانت من مكارم الأخلاق التي عند العرب في الجاهلية اعتناؤهم بالضيف وإكرامه في ذلك الوقت الذي إذا لم يجد الضيف من يضيفه مات لا مأكل له. ثم مع ذلك يستمر هذا، ينبغي للإنسان أن يحرص على الإحسان إلى عباد الله بقدر مستطاعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على الإحسان للناس، قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا من الإحسان، فإكرام الضيف والعناية به وابتغاء الأجر من الله جل وعلا والخلف فيما يبذله بحقه من مقتضيات الإيمان. الشأن الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وأمر الرحم أمر عظيم، ولما خلق الله الخلق أمسكت الرحم بقائمة العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك، يعني بالله، من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فصلة الرحم على حسب حاجة الرحم من الأقارب، والرحم هم أقارب الرجل من جهة أبيه ومن جهة أمه، كلهم ذوي قربة، كلهم ذوي قربة. فليحتسب الإنسان في قرابته أن يحسن إليهم ويحرص على المواصلة معهم بقدر الإمكان، بل حتى إذا أساءت القرابة إلى الإنسان ينبغي أن يقابل الإساءة بالإحسان. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنني قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. ما قال النبي له صلى الله عليه وسلم: قاطع من قطعك، اجهل على من جهل عليك؟ لا، قال: إن كنت كما تقول، يعني تحسن إليهم وتصلهم وتبرهم وتتجنب قطيعتهم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنك تحثو في أفواههم التراب الحار الذي تحت النار، ولا يزال معك من الله سلطان. ومعلوم أن أعلى قدر في ذوي القربى الوالدان وما يتعلق بهما وأبائهم، هؤلاء أعلى درجات القرابة، ويشمل أو تشمل القرابة كل ما يتصل بالرجل من جهة أمه أو الإنسان من جهة أمه أو من جهة أبيه، كإخوان الأب وأخواتهم وأبناء أخوتهم وأبناء أخواتهم إلى آخره، وكإخوان الأم وأخواتهم وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وغير ذلك وذوي القربى عموما. فالمسلم ينبغي أن يحرص على أن يتصف بمكارم الأخلاق وأحاسنها فيما يتعلق بذوي القرابة. ثم إن من القرابة من يكون عقوقها من أكبر الكبائر، فإن النبي لما أخبر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى، فذكر من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. ولا أمر الله جل وعلا بالمواصلة بالحسنى واللطافة مع قيام الطرف الآخر بالدعوة إلى الشرك والكفر إلا ما يتعلق بالوالدين، فقد قال الله عنهما وإن جاهداك أي الوالدان لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن ما قال وقاطعهما اهجرهما انبذ علاقتك بهما، لا، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فإن حق الوالدين حق عظيم، حتى لو كان الوالدان يدعوان الولد من ذكر أو أنثى إلى الكفر إلى الشرك بالله إلى أكل أموال الناس إلى غير ذلك لا يطيعهما في المنكر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله، يعني أن من يأمرك بمعصية الله ولو كان له قدر وشأن ومكانة من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عالي أو نازل لا تطيعه فيما يتعلق بالمعصية، بل لو كان واليا حاكما لا تطيعه في معصية الله، اسمع وأطع في حدود ما يتطلبه أمر السمع والطاعة للولاية، ولكن لا تدخل في السمع والطاعة معصية الله جل وعلا. فاحرص أيها المسلم. الشأن الثالث في هذا الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن يتكلم بخير بأمر بالمعروف نصح ونصحة إرشاد بيان حق تحذير من باطل إلى غير ذلك من الخيرات، إذا لم يكن فاعلا فلا أقل من أن يمسك لسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بين له شأن الإسلام وشأن أمر الصلاة وشأن أعلى شيء في الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه الجهاد في سبيل الله الذي قال وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، قال ألا أدلك على ملاك هذا؟ قال بلى، قال أمسك عليك هذا، فأمسك النبي بطرف لسان نفسه، فقال معاذ رضي الله عنه وإنا يا رسول الله محاسبون على ما نقول بألسنتنا، قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان إن استعمل في خير في ذكر وتسبيح وتهليل ونهي عن منكر وأمر بمعروف وإرشاد إلى ما يحسن الإرشاد إليه فهو من كواسب الأعمال الصالحة وجوانب الخير للعبد، وإن استعمل في أمر آخر كان من حصائد نار جهنم ومن الموبقات المهلكات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يخاطب المسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان الذي بين لحييه في فمه، وما بين رجليه أي الفرج، من المسلمين أضمن له الجنة. فأمر اللسان شأنه عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. الكلمة الواحدة السيئة التي يلقيها الإنسان مما يتعلق باعتراض على الله أو اعتراض على شرعه وأنبيائه ورسله أو غير ذلك مما لا يرضاه الله، فيتجرأ عليها، يكتب له بها الشقاء، إلا إن تداركته الرحمة وأرحم الراحمين فوفق للندم والتوبة والصدق بالرجوع إلى الله والإحسان بالعمل. وكلما تذكر الخطيئة بادر بالتوبة إلى الله والاستغفار. فانظر أيها المسلم، هذه الجوانب الثلاثة: إكرام الضيف وما يتعلق به، صلة الرحم بر ذوي القربى وما يتعلق به، صيانة اللسان أن يتكلم بما لا يعود عليه بالخير. اللسان إذا وفق الله العبد فاستعمل لسانه فيما يرضي الله، إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتب الله له كأنما أعتق 10 رقاب وعتق الرقبة يكون من أسباب عتق رقبة المعتق من النار. يعني كلام يقوله الإنسان يبتغي به وجه الله، يتقرب به إلى خالقه جل وعلا، يكتب له الله خيرا كثيرا. هذا اللسان إما أن يكون مصدر سعادة ورضا وقبول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة كفرت خطاياه بذلك اليوم. فهذا اللسان مصدر أرباح عظيمة وجالب أمور خيرة عالية إن استعمل فيما يحبه الله ورسوله، وإن استعمل في الجانب الآخر من أي شيء من فواحش الكلام. كلما كبر السوء وعظم البلاء، كلما عمت المصيبة وطمت الطامة، فنسأل الله العافية. فاحرص أيها المسلم، احرص على أن تكون قائما بما ينفعك، مستعملا لسانك فيما يعود عليك بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا. اجتهد في ذلك، ثم تذكر أن الله عفو كريم، كما ينبغي أن تتذكر أن الله علام الغيوب، يعلم السر وأخفى. فاجتهد، كلما حصلت حفوة أو زلت منك كلمة أو فكرت في أمر من الأمور ولم تتكلم به، فالله عفو كريم. فإن عمدت على ترك المنكر قاصدا تركه بعد أن فكرت فيه، فهذه توبة يكتب لك في الله بها الخير الكثير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصرفنا عن جميعا عما لا يرضاه لنا جل وعلا، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حجة الدين، وأن يفرج كروبات المكروبين من المسلمين في كل مكان، وأن يعاجلهم بالفرج ويرفع عنهم المذلة والظلم والعدوان، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبادر بفضله وإحسانه لنا بالانتقام من الظالمين من نصيرية ومن يعينهم في هذه الدنيا من كفار أصليين في كفرهم ومن صفويين فجرة في أعمالهم، يكذبون الله ورسوله ويكفرون صحابة محمد. فأسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم ما يغتبط به كل مؤمن ويحز في نفوس الظالمين أجمعين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أهل الشام لصدق التوبة إلى الله والإنابة إليه والحرص على الخروج من المآزق والمظالم والحرص على إحسان الحال والسعي المتواصل في القضاء على كل ما يعكر صفوهم من دولة الكفر النصيرية، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، أن يشفي مريضهم ويغني فقيرهم ويشبع جائعهم ويكسو عاريهم ويفك أسر مأسورهم، وأن يرد غربة مغتربهم العاجز عن الرد إلى أهله، إنه مجيب الدعاء. كما أسأله جل وعلا أن ينهض جميع أسباب الفتن عن جميع بلاد الإسلام في كل مكان من دول المسلمين من البلاد العربية وغيرها، وأن يحل محل ذلك التعاون على البر والتقوى والتناصح بالحق والهدى، وأن يعاجل أهل اليمن أيضا بالقضاء على الفتنة الحوثية الخبيثة التي أصبحت تمتد وتنتصر بنصر الصفويين الرافضة في إيران ومن يعينهم الرافضة في بقية الدول العربية، كما أسأله جل وعلا أن ينصر كل من ينصر أهل اليمن بالحق والهدى، وأن يخذل كل من يناوئهم على نصرة حوثيهم الفجرة، كما أسأله جل وعلا أن يحسن حالنا جميعا وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا فيها وأن يوفقنا لحسن استغلال بقية شهرنا وأن يتجاوز عما حصل منا من تقصير فيما مضى. ولا شك أن التقصير كثير، ولكن عفو الله أوسع من كل كثير. اللهم يا حي يا قيوم حقق لنا ذلك عاجل غاجل عاجلا غير آجل، ووفقنا جميعا لحسن مقلاقات العشر الأواخر من رمضان، ووفقنا أيضا لحسن مراجعة ومقابلة ليلة القدر، ووفقنا للعمل الذي يرضيك عنا، واجعلنا جميعا يا حي يا قيوم من الموفقين لصالح العمل الحريصين على الأخذ بأسباب رضاك الخائفين من عذابك وغضبك، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل يلزم في التجارة بالمصاحف أن تكون الفائدة رمزية؟ هو لا يلزم هذا، لكن ينبغي أن يكون المتاجر بكتاب الله الكريم حريصا على أن ينتفع الناس به حقا، يسهل عليهم اقتناءه وشراءه، لأن الناس ليس كل واحد منهم قادر على أن يشتريه أو بثمن غالي، بل ينبغي أن يحرص من يتاجر إلى أن يدخل مع متاجرته ورغبته في المكاسب أن يدخل فيها أيضا الحرص على إشاعة وانتشار هذا المصحف والإكثار من قراءته، حتى يكون له شيء من الثواب من جراء كثرة القراءات في هذا المصحف الشريف. نعم. يقول السائل: صلاة الجنازة في بلادنا تكون في المقابر، وعندما تقدم ليصلى عليها يمتنع كثير على أن أداءها في المقبرة محرم، فما هو الصحيح؟ الصحيح أنه يجوز أن تصلى على المقبرة على جنازة في المقبرة، لا سيما وأن كثيرا من المساجد في كثير من المدن والقرى لا تتسع لكثرة المصلين، فقد حصل أن صلي على جنازة على شيء من الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة، كما صلي أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات في المساجد. يقول السائل سماحة الشيخ، في بلادنا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يهابها الناس، هل يجوز أن نروج كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بغير اسمه أو نعدل إلى غيرها من الكتب؟ هو لا حرج من المهم أن ينتشر الحق لا أن ينتشر الاسم. لا شك أن دعوة الشيخ دعوة خالصة صالحة نافعة نفعا كبيرا، وأول من انتفع بها أهل نجد عندما قامت دعوة كان فيهم ما يوجد في غيرهم من استغاثة بالقبور والتمسح بها أو غير ذلك، فدعاهم إلى دعوة التوحيد، إخلاص العمل لوجه الله والبعد عن الشرك، فهي دعوة مباركة. ومع ذلك ردد دعوة الشيخ علماء الهند من علماء الحديث في الهند، وممن رددها أيضا في الأقصى بلاد المغرب الأقصى، فليس الناس كلهم، لكن كلما كانت الولاية مضادة لما نتج عن دعوة الشيخ وانسناخها من الدولة التي في عند قيامها موجودة كلما كثر، وآثار الدعاة والمدعون لها أثرها في الحياة، إلا أن دعوة الشيخ رغم ما مضى كلما تجددت وإذا هي على المشرب الأساسي والمنهج القويم. يقول أعيش في مشاكل كبيرة مع أسرتي لأنهم يسبون الدين، والدي يسب الدين رغم أنه يحافظ على الصلوات الخمس، وكذلك إخوتي لا يصلوا ويسب الدين، فكيف أتعامل معهم؟ هل أهجرهم وأبتعد عنهم؟ اجتهد في دعواتهم لعل الله يهديهم، اجتهد في دعوتهم، ووالدك بين له، قل مثلك وفي سنك لا يليق به أن يتجرأ على دين الله بشيء، بل عليه أن يؤمن بالله حقا، وجنة الله جل وعلا لا تحصل بمبارزة الله بالعداوة. تقول ما هو الضابط الشرعي إذا وجد رجل امرأة وأراد الزواج منها وهو لا يراها إلا في مكان عام ولا يعرف أين تسكن؟ النساء كثيرة في كل مكان والله الحمد، لا يتعلق خاطره بامرأة لمحها وهو لا يدري عن حالها ولا عن نفسيتها ولا عن إلى آكله ولا كيف نبتت ولا أين نشأت، هذا السؤال في غير محله. الطالب الذي يريد أن يتزوج، النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة يعني القيام بأعباء الزوجية فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يصوم النهار حتى تضعف رغبته في الزواج، يريد أن إذا وجد فراغا أن يستريح. ولما سأله أحد الرجال أحد الصحابة يريد أن يتزوج قال له هل رأيتها؟ قال لا. قال إن استطعت أن تنظر إليها فافعل، ما قال اذهب إليهم أخبرهم أني أقول اعرضوها عليه. يقول هذا الرجل إنني ترصدت لها حتى رأيتها. فالذي يتزوج لا يجد امرأة مع مجموعة نساء لما حاق فظن أنها غير مزوجة أو جزم أنها غير مزوجة وقال لا أعرفها أريد اجتماع، ما كان الناس يجتمع الخاطب بالمخطوبة في الزمن القديم. يقول ما هي أهم حقوق الأخوة في الله؟ التعاون على البر والتقوى، أن لا تظلمه ولا تسلمه لمن يظلمه، لقيت فبادله بالسلام، وإن سلم عليك فرد عليه السلام، وإن عطس عندك وحمد الله فشمته قل يرحمك الله وأمثال ذلك، ولو أن تقابله بوجه مبتسم. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أسبح في البحر في نهار رمضان إذا غلب على ظني عدم ابتلاع شيء من الماء؟ إذا تيقنت أنك لا يمكن أن يدخل إلى جوفك شيء من ماء البحر أو النهر فلا حرج، وإذا شككت في ذلك فينبغي للإنسان أن يكون حذرا عن الوقوع في إفساد صومه. يقول: هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليله، أي إذا أقبلت العشر الأواخر، أنه لا ينام؟ نعم، كان يطوي فراشه، يعني لا ينام نوم الليل، ويشد مئزرة كناية على عدم مباشرة النساء، وكان إذا دخلت العشر الأواخر يكون له من العمل ما ليس في العشرين الأول. نعم. يقول: من وضع الساعة في اليد اليسرى هل خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله؟ هي وضع الساعة ليست زينة في الحقيقة، إنما هي قدوة واقتداء، وليست مما يحمد ويشكر ويتميز به لابسوها. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي الأسباب المعينة على الثبات في الاستقامة؟ الاستعانة بالله، أن يصدق في الاستعانة، أن يكثر بمسألة الله جل وعلا أن يعفو عنه. انظر إلى الصلوات الخمس، انظر المشروعية، بعدما تؤدى هذه الصلاة أول شيء بعد الانتهاء منها بادر النبي إلى الاستغفار، والاستغفار يحكي أنه يخشى أن يكون قصر، فيقول الواحد إذا صلى مع الجماعة وانتهى قال: أنا عملت عملا جليلا وأديت عمل ما لا يشرح عليه في شيء. لا، حالما سلم وانتهى من السلام عليكم ورحمة الله قال: أستغفر الله 3 مرات. فلتكثر من ذكر الله، ثم احرص كلما بدر لك خيال وجاءتك شكوك ومحاذير أخرى بادر إلى الثناء على الله وتمجيده، وبادر إلى استغفار الله جل وعلا أن يغفر لك، بادر إلى التعلق بعفو الله ولطفه. نعم. يقول السائل: ما حكم التقدم لخطبة فتاة سلفية لكن والدها مخالف صوفي؟ إذا كان يعرف أنها نقية عاقلة سامعة ومطيعة لمن يأمرها بالخير وينهاها عن الشر فلا حرج في ذلك. نعم. شاب يقول بأنه أفطر أيام من رمضان بسبب العادة السرية ومشاهدة الأفلام الإباحية، فما هو القضاء الذي يجب عليه؟ أولا عليها أن يتوب إلى الله بصدق، أن يتوب إلى الله، هذه معصية واجتراء على انتهاك حرمة أحد أركان الإسلام، لابد من الصدق في التوبة، ولابد أن تكون التوبة توبة عازمة لا يفكر في التفريط بها أو الاجتراء عليها أو انتهاك جانبها، وكلما ذكر جرأته على تلك العادة النجسة عليه أن يستغفر الله ويتوب ويجدد التوبة ويصدق في ذلك. نعم. يقول: هل ورد ثواب معين للطواف حول الكعبة والصلاة في الروضة الشريفة؟ أما بالنسبة للنبي بيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح المخرج في الصحيحين أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على عظيم ثواب الصلاة في ذلك الموقع، وفي بالنسبة للطواف بالكعبة فإن هذا العمل الذي عند الكعبة لا نظير له في الدنيا كلها إلا في هذا المقام. فإذا أحسن الإنسان أداءه واستشعر عظمة هذا البيت وعناية الله جل وعلا به وأنه أول بيت وضع للناس للعبادة على وجه الأرض، عظم وحرص على حسن الطواف به والإكثار من ذكر الله. ولذلك من أهم ما يشرع فيه إعلان كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والطلب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة التي في الدنيا والآخرة إنما هي سلوك الطريق السوي المستقيم المؤدي إلى رضوان الله جل وعلا. تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة التي بلغت 60 يجوز لها أن تعتمر أو تحج بدون محرم؟ النبي لم يستأذن أحدا من النساء لسن معين، قال لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. نعم. يقول: هل يجوز خلط العطور الزيتية بمادة البنج الكحولية التي تستعمل في تخدير الجروح، وما هو ضابط استعمال الكحول؟ استعمال الكحول بمجرد نظافة يد ونحو ذلك أو نظافة موضع إصابة الوخز بالعلاجات أو رهين، وتحريما يتناول هذا النوع مشروبا لأنه مسكر وكل مسكر حرام. نعم. يقول: ما فضل صلاة الإشراق، وهل صح حديث من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى الإشراق كمن أدى عمره؟ الحديث جيد. بين النبي أن من صلى الصبح وجلس في مصلاه يذكر الله محتفظا بطهارته حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم يقوم فيصلي ركعتين، يكون كأنما يعني من الأجر له من أجر كأنما أدى حجة وعمرة تامة. نعم. هل إذا مات شخص في قرية وجلس أخوه في قرية أخرى يستقبل المعزين يعتبر هذا من النهي وتقديم الطعام لهم؟ التعازي هذه ليس لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات له في المدينة بعض بناته وابنه إبراهيم وبعض أبناء عمومته وبعض أصحابه، ولا حفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم جلس للتعازي. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان الذين كانت خلافتهم خلافة قائمة في المدينة لا يحفظ عنهم جلوس للتعازي. وأشرف أفضل شيء للجنازة أن يذهب الإنسان للصلاة عليها، وإذا لم يكن الأمر شاقا عليه إذا صلى عليها يتبعها حتى تدفن، فإن من صلى على الجنازة يكتب لهم من الأجر قيراط. وذكر النبي أن القيراط كالجبل العظيم الأجر، فإن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان. ولم يذكر النبي تعازي. نعم. يقول: ما حكم اختصار أسماء عبد الله وعبد الرحمن بأن يقال له عبد؟ هذا مجرد اصطلاحات، ولا ينبغي أن يقال عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد العزيز وأمثال ذلك. نعم. ما حكم الذي ينام ساعتين ويستيقظ وهو في الحرم ويصلي بلا وضوء؟ لا شك أن النوم من محتملات انتقاض الوضوء، لا سيما إن كان نام مضطجعا أو مستلقيا، فإنه يكون لا يمكن أن يحتفظ بطهارته، فيجب عليه إذا نام هذا النوم أن يخرج للوضوء. نعم. ما حكم ذهاب المعتمرين إلى مزدلفة وعرفات ومنى للتنزه فقط؟ أما إذا كان لمجرد الرؤية والنظر في مواطن الحج إلى آخره فالأمر سهل، إلا أن الأفضل منه أن يجلسوا في المساجد بتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل، لا أن يذهبوا في رحلات وجلسات وتفرج على تلك الأماكن. سائل من أوروبا يقول: ما هي نصيحة الشيخ لأبنائكم في أوروبا بالنسبة للهجرة؟ لا شك أن من قدر أن يخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يجب عليه أن يخرج من بلاد الكفر، كما لا يجوز للشخص أن يذهب إلى بلاد الكفر لا لدراسة ولا لغيرها إلا إذا كان في أمر مضطرا له، كان يكون يريد علاجا لا يجده إلا هناك، مع أن العلاج لا يجب. وقد مر علينا خبر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم الذين لا يسترقون، لا يطلبون رقية علاجية ولا يكتوون، والكي من أنجح كثير من الأمراض، والنبي يقول: إن كان شبع في شيء من أدويتكم ففي كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل. هل يجوز للمعتكف أن يغير مكانه؟ الاعتكاف أن يكون الإنسان حابسا نفسه على موضع العبادة، وموضع العبادة كل المسجد، لا يشترط أن يكون له ركن لا يتجاوزه، بل كلما كان أقرب إلى الصف الأول فهو أولى. نعم. امرأة اعتمرت في نهار رمضان وجهلا منها شربت من ماء زمزم، ماذا عليها؟ أما إذا كانت جهلا أو نسيانا فصيامها صحيح، وأما إذا كانت شربت لا نسيان ولا جهل فإن عليها القضاء. نعم. يقول السائل: ما هو ضابط المزاح بين الشباب؟ المزاح أن يصون الإنسان لسانه ونظراته عن كل ما يخالف الآداب، وأن يحرص على أن لا يقول كلاما يتكون له أكثر من معنى سيء. نعم. يقول لي أبناء يحلقون لحاهم وأنا أتعهدهم بالنصح والموعظة، فهل تبرأ ذمتي بذلك؟ إذا كنت ترجو أن ينتصحوا ويسمعوا فكرر ذلك، لا شك أن حلق اللحية ليس من أعمال البر بل هو من الإثم، والنبي أمر أن تعفى اللحاب، لا تقصد لا بقص ولا تجذيم ولا غير ذلك. نعم. يقول: ما هي السنة عند الإفطار؟ هل أبدأ بالتمر أم بشرب الماء ماء زمزم؟ لا، أبدأ بتناول التمر، وإنما الماء إذا لم يكن عندك تمر. نعم. ما حكم وضع الصناديق للتبرعات في المساجد وهي دائمة؟ إذا كان أهل المسجد محتاجين للتبرعات لشؤون المسجد فلا حرج، وأما أن يوضع تبرعات لتوزع خارج المسجد فلا يجوز. نعم. ما حكم الذي يرفع يديه في دعاء القنوت؟ هل في الأمر خلاف؟ رفع اليدين في الدعاء الأصل فيه جواز وليس فيه مانع، فإذا رفع يديه فلا حرج عليه في ذلك. نعم. يقول: اعتمرت وكنت متعبا جدا وأحسست أنني لم أعتمر كما ينبغي، ماذا أفعل حتى أدرك ما فاتني؟ وقد نمت أثناء السعي حوالي 20 دقيقة. ما دمت أديت الطواف 7 أشواط ابتداء وانتهاء، ثم أديت السعي 7 أشواط وانتهيت من ذلك فالعمرة إن شاء الله أنها صحيحة. لا تستجذب لنفسك هواجس تفسد عليك أنواع عباداتك. يقول: عادة ما أجد دما في فمي بسبب اللثة في رمضان في نهار رمضان، وأحيانا أضطر لابتلاع الريق من دون شعور، ما حكم صيامي؟ صيامك إن شاء الله صحيح إذا كان كما تقول، ونسأل الله أن لا يرينا مكروها جميعا. يقول: نستخرج الذهب في بعض المناطق في ليبيا والدولة لا تمنع ذلك ولم ترخص لنا، فهل يجوز لنا ذلك؟ إذا كانت الدولة لم تمنع فلا حرج عليكم، لكن ما تخرجونه من الذهب تدفعون حمص زكاة له. نعم. يقول: بعدما انتهيت من العمرة أخذت شعيرات من رأسي ولم أعمم الرأس، هل عمرتي صحيحة؟ لا شك أنك خالفت. التقصير الصحيح أن يعمم الشعر بالتقصير أو أن يحلق، والنبي دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات، وكلما قال الصحابة له والمقصرين يتركهم، وفي الثالثة لما أتمها قال والمقصرين، فالحلق أولى. نعم. رجل تحدثه نفسه بالكفر ولا ينطق به، ما حكمه؟ نصيحتي له كلما اضطرأ عليه هذا التفكير أن يبادر إلى سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يضره إن شاء الله. نعم. يقول: أثناء الدعاء إذا أثنى الإمام على الله ماذا نقول؟ هل نقول آمين؟ لا، قل سبحانه. نعم. تقول السائلة: ما حكم الصلاة بالنقاب والقفازين في الحرم وذلك في الأماكن المخصصة للنساء؟ لا حرج في ذلك. نعم. يقول: أعاني من قلة الخشوع في الصلاة، فما هو العلاج؟ احرص على أن تستشعر تصورك لموقفك وأنك تناجي الله، ثم فكر في الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه من يناجي الله جل وعلا، احرص على ذلك، واحرص على أن توغض شعورك لهذا الأمر. نعم. يقول: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء والإمام يدعو في المنبر يوم الجمعة؟ لا، لا يحرك المأموم شيئا بيديه ولا سواك ولا شيء، وإنما يستمع. نعم. هل على المعتمر طواف وداع، وهل يجوز أن يجمعه مع طواف التطوع؟ لا يجب الوداع للعمرة، إن طاف عند سفره فحسن، وهي عبادة لا تتكرر في الدنيا إلا حول هذا البيت العتيق، وإن لم يطف بعد انتهاء عمرته فلا حرج عليه. نعم. يقول السائل: ما حكم زيارة مسجد القبلتين والصلاة فيه؟ ليس له مزية، الذي كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ويكرر زيارته صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهرد. النبي ما أمر الناس بعد توجه القبلة إلى البيت العتيق، ما أمرهم أن يذهبوا يصلوا في مسجد القبلتين. نعم. هل يجوز أن أسمي ابنتي باسم نور؟ أخشى أن تكون ظلام فتفاجأ، سمها باسم مقبول إن شاء الله. نعم. يقول: هل يلزم دعاء الاستفتاح عندما أصلي التراويح في كل ركعة؟ إن استطعت فهو حسن، هو ليس من الفرائض الواجبات، لا في الفريضة ولا في النافلة، لكن الأولى أن يتعاهد الإنسان بقدر المستطاع. نعم. يقول: والدتي تمنعني بالتمسك بالسنة والظهور بمظاهر السنة كإعفاء اللحية وتقصير الثوب. الثوب لا ينزل عن الكعبين، ما أسفل الكعبين فهو حرام، وأما من نصف الساق إلى الساق إلى الكعبين هذا حسن إذا لم يكن يلفت النظر، وأما كونها تريدك أن لا تدع لحيتك ولا أن تقصر ثوبك فتلطف معها ولكن لا تطيعها. نعم. يقول السائل: هل يدخل في النهي عن إنشاد الضالة في المسجد إذا كانت الضالة طفل صغير؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، لأنه ليس يطلب مالا، يطلب نفسا يخشى أن تتلف. نعم. يقول: من أراد البقاء حتى العيد في مكة ما وأهله في بلده، ما هو الأفضل بالنسبة لزكاة الفطر، أن يخرجها في بلده أو هنا في مكة؟ يفكر في الموضوع، إن كان يعرف في بلده ناسا فقراء محتاجين فحسن، وإذا كان لم يعرف فليسأل في مكة من هم المحتاجون للزكاة حتى يعطوا صدقة الفطر. نعم. يقول السائل: رجل مصاب بالغازات ويخرج منه الريح من حين لآخر، فماذا يفعل في الصلاة؟ إذا كان يخرج منه بدون إرادته ولا قدرة له على منعه، فحكمه حكم سلس البول، يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما يخرج ولا يمنعه ما يخرج من النوافل التي قبل الفريضة وبعدها. يقول السائل: هل يشترط عند الصلاة في مسجد قباء أن يتطهر الإنسان في بيته؟ لا لا يشترط، يشترط أن يكون على طهارة، كأي صلاة يصليها لا بد لها من الطهارة. نعم. يقول: حلقت شعري بمفردي وأنا محرم، ثم غطيته بلباس الإحرام وأتممت حلاقتي عند الحلاق، هل علي شيء؟ لا شك أن إذا كنت لم تحلق رأسك كله فأنت لم تتحلل، ما دام أنك حلقت بعضه وتريد تحلقه عند الحلاق. وأما إذا كنت حلقت لكن تريد أن الحلاق ينظم الحلاقة ولا يجعل فيها شيء مرتفع شيء منخفض، فلا حرج عليك. نعم. يقول السائل: عنده بيت يؤجره إيجارا شهريا، وهذا الإيجار ينفقه على أهله، فهل على البيت زكاة؟ لا، ما دام ينفق غلة البيت على حاجاته اليومية فلا حرج فيه. نعم. هل ذهب المرأة المستعمل عليه زكاة؟ إذا كان نصابا، والنصاب 20 مثقال في حدود 85 جرام، فإن فيه الزكاة، والنبي قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي الزكاة، إلى آخر الحديث. نعم. يقول: فقدت مالا ولا أدري هل سرق مني أو فقدته، ثم تبين أن السلطات قبضت على سارق في الحرم وقد حصلوا عنده على أموال كثيرة، هل يحق لي أن أطالب بمالي من هذه الأموال؟ إذا كان بإمكانك أن تذكر وصفها وعددها ونوعيتها إلى آخره فلا حرج. يقول: ما حكم من يقيم وليمة غداء أو عشاء داخل المسجد لمن حفظ القرآن أو في ساحة المسجد؟ إذا كانت الجهة المسؤولة عن المسجد لا تمنع فلا بأس. شخص أحرم للعمرة وعندما وصل إلى مكة اغتسل واستعمل الصابون أثناء الاغتسال ناسيا، ثم أكمل العمرة، هل عليه شيء؟ إذا كان استعماله هذا الصابون المعطر عن طريق النسيان ما تذكر فلا حرج عليه إن شاء الله. يقول: هل صلة رحم عم الأب أو عم الأم واجبة أم مستحبة؟ لا، جميع الصلات على حسب القدرة واجبة وليست مجرد مستحبة. نعم. يقول: ما حكم من تقاضى رواتب شهرية من الوظيفة في الدولة وهو لا يذهب إليها ومقصر في العمل وصرف الأموال، كيف تبرأ ذمته؟ لا أدري كيف تبرأ ذمته، يعبث ويقبض المرتبات ويصرفها ثم يقول أفتوني فأنا محرج، هذا دين في ذمتك، فجد واجتهد في التحصيل وتسديد المبلغ لخزينة الدولة. نعم. يقول: أئمة الحرم أحيانا يوترون بركعة وأحيانا بثلاث، ونحن لا نعلم متى يوترون بهذا أو هذا، سؤالي: هل ندخل معهم بنية الشفع أم الوتر؟ إذا كنتم تنوون أن تجعلوا وتركم في آخر الليل فإذا سلموا من الركعة الأخيرة فقوموا أنتم وأتوا بركعة تشفع لكم الصلاة. نعم. يقول: هل صلاة ركعتين بعد الطواف واجبة؟ لا هي سنة مؤكدة. نعم. يقول أنا طبيب عظام أعمل في مستشفى يوجد به اختلاط، وذلك في نفس الحجرة حجرة الكشف يوجد ممرضات للتعامل مع الرجال والنساء، ما الحكم؟ لا شك أن هذا بلاء ابتلي به المسلمون في كل مكان إلا ما شاء الله، فنسأل الله جل وعلا أن يفرج المسلمين ليتمسكوا بالآداب الإسلامية الصحيحة. نعم. رجل عنده مبلغ 5,000 ريال وحال عليها الحول، وعليه دين لرجل بمقدار 22,000 ريال، فماذا يجب عليه من زكاة؟ إذا كانت الدين حالا فلا تجب عليه الزكاة ما دام أن الدين أكثر من المبلغ الذي عنده. نعم. ماذا يجب علي إذا مرت من أمامي امرأة وأنا أصلي في الحرم؟ إذا كان العمل متسع، الحرم متسع، فمنع الذي يمر من بين يديك، وإذا كان في حال الزحام الشديد كان عليك أن تبحث عن مكان لا يمر الناس بين يديك، وإذا مروا فالصلاة صحيحة عند الظروف الحرجة. نعم. يقول ما حكم الذي يصلي في الحرم وقلبه ليس في الصلاة؟ هل يفوته أجر المضاعف إلى 100,000؟ وما معنى حديث أن الله لا يقبل من الصلاة إلا ما عقل عنها؟ هذا معناه صحيح، الشخص اللي ما يعقل ماذا يفعل، هل هو يصلي ولا نايم ولا يلعب كرة، ما في شك هذا يختلف، لكن الصلاة في الحرم أو في غير الحرم ينبغي أن يستشعر المصلي موقفه بين يدي الله ويكون في غاية الأدب. هو لو وقف عند مسؤول دنيوي لو وجدته ينظر إلى كيفية وقوفه، وهل هو معتدل الوقوف، وهل ما على رأسه من غطائنا وعمامه محكم إلى غير ذلك، ينبغي أن يلتزم الأدب في أداء هذه الفريضة. نعم. ما حكم استعمال أداة لعد الذكر؟ عد الذكر يعدها الإنسان بأصابع يده لا يحتاج إلى اليد، أما إن أراد يستعمل الآلة ويرى أن هذا عمل مشروع سنة فليس بسنة. نعم. يقول أريد أن أطوف حول الكعبة لكن يوجد الكثير من النساء، ويمكن أن يقع نظري فجأة أو ألمس امرأة بدون قصد، فبماذا تنصحني؟ هل أترك الطواف؟ أنصحك أنك لا تكف عن الطواف إلا إذا كنت أؤدي عمرة أو كان الحرم لا زحام فيه. نعم. ما حكم الذين يضعون الأحذية أو الكراسي في غير أماكنها مع حاويات المصاحف؟ ينبغي أن يتأدب الناس في هذه الأمور، يحترموا حاويات المصاحف ألا يجعل فيها أحذية. نعم. يقول هل مناظرة بعض الدعاة مع النصارى والدهرية يجوز للشباب أن يتابعوها؟ أما المتابعة إذا لم تكون مشغولا عنها بخير منها فلا حرج عليك. نعم. يقول عندي محل مواد غذائية بالجملة، وفي كل سنة أخرج الزكاة عن المحل، لكن السنة الماضية لم أخرج الزكاة عن المحل، وهذه السنة والسنة هذه أخرج الزكاة، فماذا أفعل بالنسبة للسنة الماضية؟ هل علي شيء؟ نعم عليك، هي حق في متعلق في ذمتك للفقراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم إلى ترد على فقرائهم. يقول أنا شاب مبتلى بداء في معدتي منذ سنوات ولم ينفع معي العلاج الطبي الحديث ولا الشعبي، فبماذا تنصحني؟ تجتهد في الرجوع إلى الله جل وعلا وتنظم أكلك وتحرص أن تتجنب الشيء الذي يسبب هيجانا في بطنك، وتكثر سؤال الله جل وعلا أن يفرج لك وأن يجعل ما يصيبك مجلبة خير لك من الأجر. نعم. هل صيام الست من شوال في مكة له مزية عن غيرها من البلاد؟ المهم أن تصام الست في شهر شوال، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كأنما صام الدهر كله. نعم. يقول في مسجدنا يوجد مجموعة من المرضى وكبار السن، إذا دخلوا المسجد يلتزمون بمكان واحد، لكن بعض الأشخاص أنكروا عليهم وطلبوا منهم تغيير الأماكن، علما أنهم يجدون راحة في هذه الأماكن التي تكون في أطراف الصفوف. النبي نهى أن الواحد يتخذ له موقعا لا يتجاوزه ولو وجد محلا أفضل منه. ينبغي للواحد أن يفكر بالأقرب من الإمام، كلما كان المحل أقرب أو كلما كان الصف الذي يصلي فيه أقرب إلى صفوف الإمام فهو الأولى. نعم. يقول أوصتني أمي أن أعتمر عنها وقد اعتمرت سابقا، هل أعتمر؟ لا، أدعو لها ما دمت أنك اعتمرت يكفيك عمرك. يقول إذا كانت المدارس في بلادي يدرسون فيها كتب أهل البدع والمدرسون من أهل البدع، فهل ندرس في هذه المدارس؟ إذا ما وجدتم درسا له ودرستم ما تعلمونه أو تبلغون به مما عليه أهل السنة والجماعة من الحق فلا حرج، لتأخذوا شهادة توظفون فيها في الوظائف. نعم. يقول من عصى الله مع شخص آخر وتكلم عبر وسائل التواصل مع الفتيات وحدثت مشكلة مع الطرف الآخر وأراد التوبة، فكيف يتوب؟ يتوب إلى الله قبل كل شيء، ومن يرى أنه قد أساء إليه يعتذر منه ويطلب منه أن يبيحه لعل الله أن يغفر له. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ لا أعلم شيء من ذلك، لكن نعلم أن عبد الله بن عمر كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، والأصل أن الذي يصلي في الصلوات يرفع يديه عند التكبير في حال وقوفه أو حين إنما يريد أن يركع. وابن عمر من أشد الناس تمسكا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا خرج شيء يسير من القيء في الفم ما حكم الصيام هذا اليوم؟ إن ابتلعه فقد أفسد صيامه، وإن لفظ فلا حرج عليه. نعم. ما حكم من ترك الصلاة هاونا؟ لا شك أن الصلاة هي عمود الإسلام، وأن المحافظة عليها بصدق من أسباب الفوز بالنجاة من عذاب الله. وهذا الذي يتساهل لو مات في هذه الفترة لكانت ميتته ميتة سيئة. أحرمت من الميقات مع طفلين وأعمارهم ما بين 5 والـ 2، وألبستهم ملابس الإحرام وطافوا وسعوا معي، لكنهم أو أخلعنا لهم ملابس الإحرام قبل الحلق، ثم بعد أيام ألبستهم ملابس الإحرام وحلقت لهم، هل علي شيء؟ أنت أخطأت في الخلع المبكر، لكن إن شاء الله لا شيء عليك لأنهم لم يكلفوا. نعم. ما حكم بلع ريق المسواك إذا كان رطبا؟ إذا كان رطبا وبين طعمه في فمك وأنت الصائم فلا تبلع الريق. نعم. يقول ما السبب في انتشار سوء الخلق بين المسلمين في الفترة الأخيرة؟ لا، هو سوء الخلق من قديم الزمان منتشر بين الناس. نعم. ما فضل كفالة طالب العلم من الناحية المادية، وهل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ لا، الزكاة إنما تعطى للمحتاج إلى الأكل والشرب واللباس الستر، وأما ليدرس الواحد لا. يقول بالنسبة لزكاة الفطر هل تخرج حبوبا أو نقدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج طعاما صاعا من طعام، فينبغي للواحد أن يحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا للاعتناء في بقية شهرنا، وأن يتجاوز عن التقصير الذي حصل منا فيما مضى، كما أسأله جل وعلا أن يفرحنا بعز الإسلام والمسلمين، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد.